ترى الكون في سجدة الحزن يناجيني وآلامه في الشرايين. أرى الكون في سجدة الحزن يناجيني وآلامه في شراييني. بكى معلنا ما تمشى الشمس وفي جرحي جرى دمعه كي واسيني. يخيط المعصي بأوجاعي ويشعلني نيران أضلاعي ويروي على مسمع الصبر ويرثي حياتي كمناع. يخيط المعصي بأوجاعي ويشعل نيران أضلاعي ويروي على ما أسمع الصبر ويرثي حياتي كمناعي. لأني على إمام الهدى أجر الأسى بخد الندى. لأني على إمام الهدى أجر الأسى بخد الندى. علي بن موسى الرضا الضامن هو الثامن من العترة السادة القادة طوى الهم في قربة الدنيا وكم عانى بلايا صبوراً على العادة. سقوه سمو الرزيات سقوه هموم المعانات وفي جسمه السم كالنار يقطع أحشاه كالضار. سقوه سموما سقوه هموم المعاناة وفي جسمه سم كالنار يقطع أحشاه كالضار أمام المناد وإماما علي بن موسى الرضا الضامن هو الثامن من العترة السادة القادة طوى الهم في غربة دنيا وكم عانى بلايا صبورا على العادة سقوه سمو ماء الرزيات سقوه هموم وفي جسمه السم كالنار يقطع أحشاه كالضار فأبكى السماء دما عن دما وقرآننا بحزن هما فأبكى السماء دما عن دما وقرآننا بحزن هما بحزن هما خراسان ضجت الجراح ودوى العالم النياح خراسان ضجت الجراح ودوى في العالم النياح وشعري في موكب العزاء علي يا كعبة الحيارة علي يا كوثر انتجارة علي مضى إلى السماء السم في أحشائه كون السم في أحشائه كون الوجد يسري تبت يدا مأمونه ابتارت بغدري السم في أحشائه كون الوجد يسري تبت يدا مأمونه ابتارت بغدري حرام سيدي حرام نعاني ويصمت الكلام وصرنا لا نعرف المنام ضرام في عمقنا ضرام من الفاح شبه الأوام فعفنا الكرام مع الطعام حرام يا سيدي حرام نعاني ويصمت الكلام وصرنا لا نعرف المنام ضرام في عمقنا ضرام من الفاد شبه الأوام فعفنا الكرام مع الطعام يا سيدي جرح الحسين الصبط نازى في كل يوم يحفر الحزن بإشعاع يا سيدي جرح الحسين الصبط لا زال في كل يوم يحفر الحزن بإشعاع واليوم هذا الجرح للجرح امتداد ولا تزال الغيبة الكبرى على الحال ولا تزال الغيبة الكبرى على الحال ولا تزال الغيبة الكبرى وأملاك السما نادت وتبكي سيد الرضا وأملاك السما نادت وتبكي سيد الرضا وموج الحزن في عيني غزيرا أغرق الفضا سلام الله يا مولى عليك الله قد صلى ففي طوس منارات وهذا الظالم ولا سلام الله يا مولى عليك الله قد صلى ففي طوس منارات وهذا الظالم ولا معاصينا معاصيك عزانا في المواكب وقد جئنا نناجيك بآهات السواكب أيا ضامئن أيا ثامن فخذنا في المعزينا أقمنا الحزن تاريخا وأشهدنا ليالينا سلام الله يا مولى عليك الله قد صلى ففي طوس منارات وهذا الظالم ولا وهذا الظالم والله.